يسأل عن العقيقة وعن أحكامها وعن مشروعيتها وعن من جاء له 5 من الولد ولم يذبح عنهم أي شيء. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن الطفل وهي في حق الوالد حق والد الطفل سنة مؤكدة غير واجبة بس سنة مؤكدة. عن الطفل الذكر 2 وعن الأنثى 1 من الغنم مثل الضحية جذع عوضان أو ثني يماس. والسنة أن تكون الشاتان متكافئتين متقاربتين في السن والصفة وأن تكون في سن الضحية جذع عوضان أو ثني يماس فعلى. والسنة تذبح يوم السابع هذا هو الأفضل وإن تأخرت فلا حرج لكن الأفضل يوم السابع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. فالسنة أن تذبح عن يوم السابع وأن يحلق رأسه عن الذكر وأن يسمى هذا هو السنة. والسنة فيها أن يأكل ما شاء منها ويطعم ما شاء أو يوزعها كلها على فقراء والمساكين والأقارب والجيران أو يوزع بعضا ويأكل بعضا ألا وفيها واسع بحمد الله إن ذبحها وقسمها على الجيران والأقارب والفقراء هذا لا بأس. وإن دعا إليها الجيران والأقارب وبعض الفقراء فلا بأس. وإن وزع بعضا وطبخ بعضا ودعا إليه من شاء من إخوانه فلا بأس. الأمر فيها واسع والحمد لله.